حتى يقضي الله على لسانهم. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقوله: واتقوا الله، أي بما أمركم به، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. قلت: وكل ما قاله ابن كثير آنفا مجمع عليه في التأدب مع الله ورسوله. وقال الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، قال رحمه الله: يعني تعالى ذكره بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وبنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر دنياكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه بين فيه ورسوله، فقضوا بخلاف أمره وأمر رسوله. ومحكي عن العرب: فلان تقدم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه، ونحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير، وإن اختلفت ألفاظهم بالبيان عن معناه. فروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامهم. وروى مثل ذلك عن مجاهد وقتادة من علماء المفسرين. وروى بسنده عن الحسن البصري قال: أناس من المسلمين ذبحوا قبل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فأمرهم نبي الله أن يعيدوا ذبحا آخر. وروى عن الضحاك قال: ما كان من أمورهم لا يصلح إلا بأمره ما كان من شرائع دينهم. وروى عن ابن زيد: لا تقطعوا الأمر دون الله ورسوله. وروى عن سفيان الثوري: لا تقضوا أمرا دون رسول الله. وقوله: واتقوا الله إن الله سميع عليم، يقول: وخافوا الله أيها الذين آمنوا في قولكم، أن تقولوا ما لم يأذن لكم به الله ولا رسوله وفي غير ذلك من أموركم، وراقبوه، إن الله سميع لما تقولون، عليم بما تريدون بقولكم إذا قلتم، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من ضمائر صدوركم وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: هذه السورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، والمعنى: لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله تعالى، لأن الرسول إنما يأمر عن أمر الله عز وجل. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قلت: ثم قال تعالى من سورة الحجرات في الآية 32: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قال الإمام ابن كثير: هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا، ولا تجهروا له بالقول. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس وهو صحابي جليل، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فآتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. هذا كلام ثابت. ثم في رواية قال: أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون حبط عملي. فأتى الرجل النبي فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع الرجل إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير. وفي الرواية الثالثة: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. وكان ثابت بن قيس بن شماس خطيبا بليغا معروفا بذلك، وكان يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحسان بن ثابت شاعر رسول الله، ومات شهيدا مع خالد بن الوليد في اليمامة في مقتل مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فقال قيس: رضيت بشرى الله ورسوله، ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله. وروي ذلك، وروى البخاري ذلك عند نزول الآية عن قول عمر مثله. فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله، بسنة رسول الله، بأمر رسول الله، بفعل رسول الله، سنته التقريرية والقولية والفعلية. فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله، بحضرة درس في خطبة، لا ترفع صوتك تأدبا مع رسول الله. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيما رواه الطبري في تفسيره أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. فقال رضي الله عنه: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ماذا كانوا يفعلون؟ يتكلمون عند قبر رسول الله. فهذا تأديب عمر لهذه الأمة ومن بلغه. وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في حياتهم، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. كيف يستقيم لك وأنت تسمع كلام رسول الله أن ترفع صوتك؟ ومن باب ماذا؟ من باب الأعظم أنك تطبق سنة رسول الله، أنك لا تخالف سنة رسول الله. قل ما قلت وقل ما تقول، هذا المعنى من باب تنبيه الأدنى على الأعلى والأعظم، وهذه قاعدة أصولية. لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول، كما يجهر الرجل لمخاطبة ما عداه أو من عاداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم، كما قال تعالى من سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه فيحبط عمله عمل من أغضبه، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري. كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي في النار أبعد من ما بين السماوات والأرض. ثم ندب الله عز وجل وحث وأمر بالاستحباب والندب إلى خفض الصوت عنده، وحث على ذلك وأرشد إليه فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها للتقوى وجعلها أهلا ومحلا، لهم مغفرة وأجر عظيم. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، هو أصلا لا يشتهيها، أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فرق عظيم بينهما. فكتب عمر رضي الله عنه فقال: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذي لا يشتهي الشهوة لا يدرك أنه يصارع الشيطان، أما الذي يشتهيها ويتركها لله هو الذي امتحن الله قلبه للتقوى ويوفقه إلى الخير والرشاد، أمر جليل عظيم. وقوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي اعلموا أن رسول الله بينكم فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، هو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما استقامت الأمة إلا باتباع رسول الله قولا وفعلا وتقريرا، كل السنن، ولن تستقيم الأمة إلا بهذا، هذا الذي يستقيم في التأدب مع الله ورسوله، لا تخالف الله، لا تخالف سنة رسول الله، لو خالفنا لهلكنا أجمعون، لهلكنا أجمعون، لهلكنا أجمعون. وانظروا إلى ما يحدث في الأمم السابقة وفي أمتنا، وما يحدث من التقتيل والتشريد والتخريب والدمار والإرهاب وكل الفساد. انظروا إلى ليبيا، إلى اليمن، إلى العراق، إلى لبنان، إلى كل الدول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي فتن نحن فيها وأي عذاب أليم نحن فيه؟ غارقون إلى قاع المحيطات والبحار العظيمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هذه الراحة والطمأنينة التي تكون في الأمة وهم لا يصلون، وهم يكذبون، وهم يغتابون، وهم يغشون في البيع والشراء، وهم في الرشوة، وهم في الضلال، وهم في الفسق. هذا هلاك. وننظر لماذا ضيق علينا، ولماذا الأرزاق قلت، ولماذا الأسعار ارتفعت منا، مني ومنكم. فتأدبوا مع الله ورسوله، لا يستقيم إلا ذلك. والله وتالله وبالله لإلا هلكنا، وإلا هلكنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بين أن رأيهم سخيف هذا كلام ابن كثير، سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، فقال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم وضلالكم. كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ثم قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي بغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار، والعصيان هو جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. أولئك هم الراشدون، أي متصفون بهذه الصفة، هم الراشدون الذين قد أتاهم الله رشدهم. وفي حديث الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم قال تعالى فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكم الله سبحانه وتعالى هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحق، لمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أفعاله وشرعه وقدره. ثم قال القرطبي في تفسيره والعنة الإثم، وهو أيضا الوقوع في أمر شاق، فإن الله حبب إليكم الإيمان وجعل الإيمان أحب الأديان إليكم. وأما قوله تعالى هم الراشدون، فالرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، فالرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشاد وهو الصخرة. قال السعدي في تفسيره فإن الله امتحن عباده المؤمنين وقلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. وفي الأجر العظيم وجود المحبوب وحصول كل خير. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب، على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، بالأمر والنهي والمحن. فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. قلت قال الله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، يعني صفاهم ونقاهم وطهرهم. فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله وعلمت كلام أهل العلم فيما أردت بيانه ووضوحه بالكتاب والسنة والإجماع، فاعلم أن ما سمعته آنفا هو أسس وأصول ودعائم وأعمدة الدين وأركانه، فإنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم التام لله ولرسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ذكرت معاني هذه الآيات من قبل مفصلة ومبينة، فماذا بعد؟ فليس ثم إلا السمع والطاعة عند أمر رسول الله، فلا آراء ولا أفكار ولا تعديل ولا تنظير ولا مناوشات ولا تحصينات ولا معقولات ولا جحود ولا إنكار ولا كلام ولا أعذار إلا بكلام الله ورسوله وأعذاره، ولا كلام بعد كلام الله ورسوله. وكل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، ولا معصوم إلا رسل الله. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يرد قول رسول الله بقول إمام من الأئمة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا المبشرون بالجنة ولا الصحابة ولا من دونهم من أئمة هذا الدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن مبارك وابن المبارك والسفياني الثوري وابن عيينة، كما قال ترجمان القرآن فيما قاله الخطيب في الفقيه والمتفقه وحبر الأمة ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أي عذاب وبلاء ومحن وفتن، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإن كل من يتكلم في دين الله يقول القول ويرجع فيه وفوق كل ذي علم عليم، والمرجعية إلى الله ورسوله. فقد يغيب بعض العلم عن إمام من الأئمة الثقات العدول فيصل إليه العلم من بعد فيقول به ويرجع عن قوله وما قاله عند معرفة الحديث، وقد يقول بحديث ضعيف ولا يعرف ضعفه فيرجع إليه ويقول قولة الحق، وقد يصحح حديثا ضعيفا يظنه صحيحا ثم يرجع عن قوله، وقد يقول بقول في آية تأول معناها ثم يصله التفسير المعتبر فيرجع إلى قولة الحق، وقد يقول بحديث منسوخ فيعلم ويقول بنسخه ثم يرجع، أو العكس، وقد يظن الحديث على ظاهره أو عمومه أو إطلاقه ثم يظهر له التقييد والتخصيص والصرف عن الظاهر فيرجع إلى قولة الحق. وكان الأئمة من لدن الصحابة على هذا الحال إلى يوم الناس هذا، يقولون في المسألة الواحدة بالقول والقولين والسبعة أقوال، لما علم ما كان لا يعلمه، والرجوع إلى الحق فضيلة وواجب متعين، وإلا هلكنا أجمعون. وعليه فإن تتبع زلات وأخطاء العلماء والأئمة يؤدي إلى دخول النار والهلاك المبين. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ويل للأتباع من عثرات العالم. من الأتباع؟ الذين يقلدون ولا يتكلمون بالدليل. ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه على اجتهاده، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع. ثم يمضي الأتباع. العالم يعلم الحق من الباطل، والذي ما كان يعلمه علمه فرجع. أما الأتباع المقلدون الذين لا يعلمون، فيمضي الأتباع بقول ابن عباس، وابن عباس قد خرج ورجع عن هذا القول. وقص على ذلك كل من يتكلم في دين الله. فمن هم الأتباع؟ هم المقلدون، وهم الهالكون الجهال الذين لم يرتقوا بأنفسهم عن دناءة الجهل إلى العلم، فظلوا غافلين مقلدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فويل للأتباع من زلات وعثرات العلماء الذين يقلدون ولا يعلمون الحق من الباطل. والعلماء براء من أتباعهم، لأنهم يمحصوا أقوالهم ويرجعون إلى الحق بالعلم، والأتباع ماضون قدما. وروى ابن مسعود وكذلك رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات. قال ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر، فإنه لا أسوة في الشر، فإنه لا أسوة في الشر. أئمة ثقات عدول، ويرجعون. وفوق كل ذي علم عليم، وليس كل عالم عالم بكل العلوم. الصحابة رضي الله عنهم أجمعون أكمل الدين بهم، ليس بفرد أو فردين. أحاديث عند أبي هريرة وعند عمر وعند ابن عباس وابن مسعود والخدري وفلان وفلان وفلان، فالعلم أتم بهم أجمعون. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، وإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. هذا الكلام قاله الأئمة ابن مسعود وعلي على من يتكلم في دين الله. أقول كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، ولن تعرف الحلال والحرام إلا بالعلم ومعرفة الأحاديث وأدلة الأحكام التي سنها رسول الله. وقد علم الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث مليون حديثا ليعرف الحلال والحرام، فمن منكم يسير على نهج الإمام؟ وكم عرفت من المليون مليون معصية. وبهذا يعلم العقلاء ضلال الإخوان المسلمين الذين نشأوا من بداية إمامهم البنة على السمع والطاعة لغير الله ورسوله، بل لمرشدهم ولرؤساء الجماعات الهالكة المهلكة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الآجري في الشريعة وابن عبد البر في جامعه عن ابن مسعود الصحابي الإمام الذي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: عليكم بفقه ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. رواه الترمذي وحسنه. وقال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من يؤمن عليه الفتنة الذين ماتوا على علم وهم أصحاب محمد ومن تبعهم. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت: هذه هي الآداب العامة التي ترتقي بها الأمم، التخلق بأخلاق الكتاب والسنة وصحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. وروى الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمام العلماء، وهو معاذ بن جبل، وكان له من الآثار ما تكتب بماء الذهب، فقال رضي الله عنه: يا معشر العرب، كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن. فسكتوا. فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم، تأملوا فيه خيرا، فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب. وأما القرآن فله منار كمنار الطريق، علامات وأمارات لا يخفى على أحد، فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكلوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنياه. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة لما سألها سعد بن هشام فقال: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أتقرأ القرآن؟ فقلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ وقال تعالى على نبيه محمد: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه آية تامة شاملة كافية عامة، شملت كل معروف ونهت عن كل منكر. فهذه الآية آية جامعة في كل أدب وخلق حميد من قول أو فعل أو إشارة، ونهت عما يوافق المنكر والفحشاء والمعصية من قول أو فعل أو إشارة، فجعلت جلب المصالح كلها ودفعت المفاسد كلها. وهذا ما قامت عليه المقاصد الشرعية، فجمعت كل هذا في آية واحدة. وروى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكل خير أمر الله به في القرآن، وكل شر نهى الله عنه في القرآن، وكل مصلحة دعا الله إليها فهي في القرآن. فكانت أخلاق القرآن هي الآداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين، ولا يستقيم لمؤمن هذه الأخلاق حتى يتخلق بأوامر القرآن ونواهيه وحدوده وآدابه ومعاملاته ووعده ووعيده وزجره وتهديده ورحمته وإحسانه وعدله وإنصافه. ولا يكون ذلك كذلك إلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وبهذه الآية بدأت خطبتي وبها أنتهي، وبين البدء والانتهاء يصل المراد: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.